التاني بيقول والله أصل بيني وبينك بقى ومعلش بقى خلينا صراحة مع بعض، أنا ما عنديش ثقة أبدا في بنات اليومين دولت. أقول لك برضو تبقى غلطان، لأن مش يعني زي المثل بيقول ده صوابعك مش زي بعضها. سبحان الله، وياما في بنات كتيرة جدا ولاد أصول ومتربيين وناس أفاضل ومتدينين ومن أسر فاضلة ومتربين أعلى تربية، هتقول لي ألاقيهم فين؟ أقول لك اتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رقم ثلاثة قال لك بيني وبينك بصراحة وأنا مكسوف أقول لك أنا عملت حاجات وحشة كتيرة قوي قوي قبل الجواز، خايف أتجوز ربنا يخلصها مني في زوجتي أو في بنتي. أقول له طيب ما تحسن الظن بالله وتتوب إلى الله وتحسن الظن أن ربنا هيقبل توبتك وبالتالي لن تعاقب، ربنا يبارك فيك. يبقى ده أدعى أن أنت تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى. وأنا عايزك تركز في كل نقطة، ومسامحوني أنا بجري بسرعة لأن الوقت بيجري معانا بسرعة، والوقت الجميل اللي بقضيه معاكم كل يوم ثلاث حقيقة والله بيجري بشكل غير عادي. يعني انا حاسس ان انا لو قاعد معاكم 10 ساعات فعلا انا عن نفسي مش هشبع منكم، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دائما. يبقى اذا نتوب ونحسن الظن بالله. الرابع بيقول بص بقى يا شيخ محمود انا اتجوز ليه واتحمل مسؤوليه ليه؟ ما انا دلوقتي حر ومبسوط ومتمتع واخر انبساط والحمد لله رب العالمين. انا اتجوز، المدام حامل، المدام بتولد، الاولاد تعبانين، الاولاد دخلوا المدارس، دروس خصوصيه، الجامعات، مشاكل الاولاد، طب وليه؟ ما انا مريح الاناني ومريح العظمتين ومريح الجمجمه زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ وقاعد مبسوط ومستكانيس كده والدنيا حلوه يعني الدنيا جميله، بدل ما اعكنن على نفسي. اقول لك غلطان. ليه غلطان؟ انت في كل حاجه مطلعني غلطان. طبعا ما دمت بتخالف هدي النبي تبقى غلطان، ده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. دي كلمه تخوف يا جماعه، ازاي انا ما اكونش على هدي النبي؟ ازاي النبي يقول فليس مني؟ ازاي ان انا اعمل حاجه توجب ان النبي يقول فليس مني؟ خد بالك كلمه كبيره جدا، الا اذا كان عندك عذر زي ما قلت لحضرتك ان انت ما تقدرش تتجوز لسبب مرضي، لسبب صحي، لسبب اخر، تبقى معذور هنا. لكن بزوال العذر لازم تتجوز. كان سيدنا ابن مسعود كان يقول ايه؟ كان يقول لو لم يبقى من عمري الا 10 ايام وليس عندي زوجة لتبنيت أن أتزوج خشية أن ألقى الله عز وجل وأنا عزب، وأنا عازب يعني. ليه؟ لأن شرار الناس هم الأعازب، إلا إذا كان بعذر كما يعني وضحنا قبل ذلك. طيب يقول لك أحمل نفسي مسؤولية ليه؟ أقول له أنت بتقول أن أنت مرتاح دلوقتي، عارف ليه؟ لأنك لسه شباب وفرحان بشبابك وصحتك وقادر تخدم نفسك وقادر تروح وتيجي وتعمل اللي انت عايزه. لكن عارف لما تكبر هتلاقي نفسك وحيد وتعبان ومحدش بيسأل عليك ولا حد بيشوف مصالحك ولا حد بيطمن عليك، هتحس بغربة ووحشة وتحس بآلام شديدة جدا. علشان كده لازم تتجوز. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة، انت بتقول وانا قاعد عازف كده ما شاء الله الحمد لله رب العالمين مفيش عندي مشاكل، قاعد مريح العظمتين ومبسوط والحمد لله ومتمتع. اقول لك بالعكس، ده انت تركت اعظم متعه في الدنيا كلها اللي هي ايه؟ اللي هي الزواج. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم واحمد قال الدنيا كلها متاع. الله، الدنيا كلها ايه؟ متاع. وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. الله اكبر، احلى متعه في الدنيا. وفعلا قعدت اتامل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل متاع الدنيا وخير متاع الدنيا المراه الصالحه، لقيت فعلا كده. انت بتخرج بره بتلاقي مشاكل ومشاغل والام واحزان، وده بيتامر عليك وده بيحقد عليك وده بيأذيك وده بيعمل، وترجع بعد كل عناء اليوم ده كله تلاقي ما شاء الله، تلاقي الزوجه الطيبه الوفيه المبتسمه الجميله اللي موفره لك العش الجميل الهادي النظيف والكلمه الحلوه والبسمه الحانيه و هتلاقي نفسك بتنسى كل هموم الدنيا لما ترجع وترمي نفسك في حضن زوجتك الطيبه الوفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم خمسة هي بقى اللي بتقول طب انا اتجوز ليه واخلي نفسي مذلولة ليه لواحد من الرجالة؟ ده الرجالة دول مالهمش امان، ده مأمنة للمش عارف للرجال، يا مأمنة للمية في الغربان. يعني ايه الامثلة التعبانة اللي الناس بتقولها ديت؟ طبعا الكلام ده يعني كأن كل واحدة في الدنيا بتتهم كل رجل بالخيانة، والكلام ده كله اصلا لا يجوز شرعا. تمام، وتقول اذلي نفسي ليه؟ عشان ايه يعني اتجوز؟ اتجوز عشان هو محتاج انه يصرف عليا؟ الحمد لله انا مش محتاجة، ده انا موظفة قد الدنيا وباخد فلوس قد كده، والتاني هتقول ده انا الحمد لله ده انا دادي رجل اعمال ما شاء الله ومرتبه في الشهر 300 جنيه. الله اكبر، ربنا يزيدك يا رب العالمين. يعني عايزين نقول ان ما فيش واحده تستغنى عن رجل يا جماعه، وما فيش رجل يستغنى عن امراه. ربنا يبارك فيكم، ما يستغنوش عن بعض في الحلال ابدا، حتى لو معاها كنوز الدنيا، حتى لو هي بنت اغنى واحد في الدنيا، ما تستغناش ابدا عن زوج يعفها وتعفه ويعيش معاها اجمل لحظات العمر ويعيشوا في انس وفي وداد ومحبه. محتاجين ان احنا نفهم المعنى الجميل دوت، علشان كده بنقول لا لا للعزوبيه، وداع للعزوبيه. عايزين نودع العزوبيه ان شاء الله في الحلقه دي، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. هنكمل بقى الاسباب اللي معطله ناس كتير عن الزواج، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في انتظار الاس ام اس وتليفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة، ومحتاجين بقى كل مرة كده نشوف رسائل جميلة زي اللي وصلتنا النهاردة كده عن تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الفقرة اللي يمكن إن شاء الله أننا نقطعها إن شاء الله لحد آخر يوم نلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا حبيبي، لسه برضه الاستفتاء، بعض الشباب بيقول والله الزواج هيعطلنا عن طلب العلم. اقول له الزواج عندنا دين، وده قربة بنتقرب بها الله، وعبادة بنتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. بالبلدي كده اخويا حبيبي، ما عندناش في الاسلام حاجة اسمها رهبانية، لا رهبانية في الاسلام. قال جل وعلا: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. فكل الرسل اتجوزوا فيما عدا اثنين، يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام. سيدنا يحيى قتل وهو صغير، وسيدنا عيسى حينما ينزل في آخر الزمان سيتزوج. يبقى إذن الكل تزوجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الحديث في أول الدرس، الثلاثة اللي راحوا للنبي، النبي قال لهم إيه؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. بل لما تتأمل في سير الصحابة والتابعين كلهم تزوجوا، وبعدين أغلبهم ما جوزوا واحدة بس، يعني أغلبهم كانوا مكملين الكتيبة، يعني جوز أربعة. الشاهد في الموضوع ان الزواج سنة من سنن الانبياء جميعا، مش سنة النبي بس صلى الله عليه وسلم. رقم 7 بتقول، او هي بتقول يعني انا مش هتجوز غير لما اخد الليسانس او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. برضو زي ما قلنا مفيش رهبانية في الاسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم ما كانش عايز يتجوز، انه كان مشغول جدا بالعباده يا جماعه، كان ليل ونهار في العباده وفي الطاعه وقيام ليل وصيام نهار ما شاء الله، لدرجه ان هو لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام بيستاذنه في صيام الظهر، فالنبي اخبره ان من صام الظهر لا صام ولا صلى. يعني ما ينفعش اصوم متتابع على طول العمر كله، ولو حصل يبقى لازم ان انا ايه ما اصومش بقى مثلا يوم الفطر ويوم الاضحى، وفي ايام معينه ما ينفعش يتصام فيها. فالشاهد في الموضوع ان هو خلاص قال طيب اصوم يوم وافطر يوم كصيام سيدنا داود عليه السلام، وده كان احب الصيام الى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للقيام الليل ما شاء الله طول الليل قيام. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ابوه سيدنا عمرو بن العاص حب يجوزه، فهو عبد الله بن عمرو بيحكي بيقول: زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج، ما كنتش عايز اتجوز اصلا. المهم لما جوزه اخت فاضله طيبه جميله ما شاء الله متدينه. جه في ليله الدخله اللي هي ليله البناء يا جماعه، قام يصلي قيام الليل بقد ايه حاجات بسيطه كده، يعني 16 جزء من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، يعني ما طولش. فالمهم هي وراه طبعا، يعني ايه والا هتطلق، فيعني كانت واقفه تصلي وراه. فالمهم بعد ما خلص وسلم وكده، يعني قعد استريح شويه وبعدين صلى الفجر ونام. جه عمرو بن العاص الصبحيه يطمئن على حال عبد الله، فدخل على زوجة ابنه فقال لها: كيف حال عبد الله؟ شوف الأدب بقى، شوف النساء ما شاء الله، ربنا يبارك في نساء المسلمين. قالت له: نعم العبد لربي. خد بالك، شوف الكلام يفهم بقى، اقرأ ما بين السطور. نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، يعني هو ما عرفش حتى إذا كان يتجوز ولا ما يتجوزش، إنما هو بالنسبة للعبادة ما شاء الله 10 على 10. فسيدنا عمرو بن العاص بقى دخل على عبد الله وجد عليه في الكلام ويعني اتكلم معاه كلام غليظ جدا، وراح واخده ورايح للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما راح للنبي حكى له، قال له: جوزت اخت فاضله وامراه فاضله وصالحه، ففعل كذا وكذا وتركها وهجرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزورك يعني الناس اللي بيجوا يزوروك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. يعني انت ما تخليش حياتك كلها بس صلاة وصوم وبس وتهمل امك وابوك. بالعكس احيانا يا جماعة بتكون عبادة ان انت تعين حبايبك وتساعد الناس وتبر امك وابوك احيانا بتكون افضل من نوافل الصيام ومن نوافل الصلاة. سيدنا محمد بن المقدر هذا التابعي الجليل بيقول: بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها يعني مرض فكان الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، فقعد طول الليل يغمز لها أطراف إيه؟ يدعك لها أطراف إيديها ورجليها. قال: وبات أخي يصلي ويبكي بين يدي الله طوال الليل، ووالله ما أرضى ليلته بليلتي. ليلتي أنا أفضل عند ربنا من ليلة أخويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. أفضل حاجة يا جماعة لما يجي النهاردة إنسان عنده كرب، عنده أزمة، عنده مشكلة، عنده مصيبة، لما أقف وساعده، لما أعينه، لما أكون سبب في أنه يعدي من الأزمة دي، أفضل عند ربنا من نوافل العبادات من صلاة ومن صيام إلى غير ذلك بفضل الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كرب، أو تسد له جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ولا أن أسير مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له، خد بالك بقى، خير لي من كذا وكذا. ما شاء الله. والنبي في آخر حديثه ليه يقول: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الإيه؟ الخل العسل. يعني إيه؟ يعني أنت لما تعمل معروف اوعى اوعى تمن على صاحبك أو قريبك، اوعى أن أنت تغبر هذا المعروف بأن أنت تتعامل معه معاملة مش كويسة. بالعكس الإحسان لا يربيه ولا يزيده إلا الإحسان. لما تحسن لحد عايز تحافظ على الإحسان القديم لابد من إحسان جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف، بيقول ان الجواز او بتقول الجواز مش هتجوز غير بعد الليسانس. طيب ده في قصة تانية جميلة قوي وردت عند البخاري، ان سلمان الفارسي، وده كان قبل آية نزول الحجاب او نزول آية الحجاب، سبحان الله، كان سيدنا سلمان الفارسي رايح يزور اخوه حبيبه ابو الدرداء. كان النبي اخى بين ابي الدرداء وبين سلمان الفارسي، فذهب فوجد ام الدرداء متبذله لابسه لبس كده يعني اي كلام، يعني زي ما بيقولوا يعني لبس كده مش محافظه على يعني شياكتها زي ما بيقولوا في البيت يعني. فقال: ما بالك يا ام الدرداء؟ قالت: ان اخاك ابا الدرداء معرض عن الدنيا وليس له يعني ملوش في اي حاجه غير في العباده وبس. فلما جاء ابو الدرداء فرحب بسلمان الفارسي فشويتين، كان ابو الدرداء كان صايم صيام نافله، فحط أبو الدرداء الأكل لضيفه سلمان الفارسي، فسلمان قال له: كل معايا. قال له: إني صائم. قال: عزمت عليك أن تأكل، خلاص ده صيام نافلة بقى ولازم تكرمنا أنا ضيفك. فأكل معه إيه؟ أبو الدرداء. جم بالليل قال له: يلا هيا نقوم الليل. قال: لا، نام الآن. فنام تلت الليل أو نصف الليل، ثم أيقظه سلمان الفارسي في النصف الآخر وقال: الآن قم. قاموا صلوا قيام الليل ثم صلوا الفجر ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سلمان: يا أبو الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما حكى أبو الدرداء هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يا جماعة الواجبات كتيرة، قسموا حياتكم. ما ينفعش أقضي حياتي كلها بس صلاة وصيام وبس، وأهمل أم وأبويا وأهمل صلة الأرحام وأهمل زوجتي وأهمل أولادي. بالعكس لازم توزع كل دوت، وقت للعبادة للصلاة، وقت للصيام، وقت لبر الوالدين، وقت لصلة الأرحام، وقت لإكرام المسلمين، وقت لكفالة اليتامى، وقت لابد يكون موزع حياتي، وهناك أولويات لازم أهتم بها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى في عجالة سريعة كده نذكر في الحلقة دي بعجالة سريعة كده 20 ثمرة جميلة جدا جدا لله يتجوز. حد عايز يتجوز؟ لسه اخويا في الاستوديو رافع ايده، ربنا يحفظه، بيقول لي في الفصل، بيقول لي انا عايز اتجوز. قلت له: انا عندي بنت حبيبه، هتلاقي طقمين بامبرز وخلص لك الجوازه كلها يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشات في موضوع ان احنا محتاجين فعلا ان الشباب يقبل على الزواج. عايزين نقول حاجه، الثمره الاولى من ثمرات وفوائد النكاح الزواج، اول حاجه امتثال النكاح الزواج امتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب. نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم:

كل اللي موجودين خلاص هيفنوا لان مفيش ذرية جديدة جاية، صح كده ولا لا؟ فلما يبقى في جواز يبقى في ذرية جديدة، يبقى في اعمار للكون بفضل الله. قال جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما من الزوج والزوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رقم 5 المحافظة على الانساب. خد بالك، طب لو ما كانش فيه زواج وكان فيه فواحش ربنا يعافينا وعافيك، مش هنقدر نعرف ده ابن مين ولا ده ابو مين. يبقى الولد يبقى ماشي يقولوا له مين ابوك وما اعرفش، والاب فين ولادك ما اعرفش، واخد بالك؟ لكن لما بيكون فيه زواج حلال انا عارف انا ابن مين وانا عارف ولادي مين بفضل الله، فاولادي يفتخروا بيا وانا افتخر بابويا وابويا يفتخر بجدي، وهكذا محافظه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 سلامه المجتمع من الانحلال الاخلاقي. شيء جميل جدا. الغريزه اللي ربنا وضعها فينا لابد ان يعني أن تفرغ بس في الحلال، واخد بالك؟ فلو لم تفرغ في الحلال عياذا بالله قد تفرغ في الحرام، ويبقى كده في انتشار للانحلال الاخلاقي زي ما هو حاصل الان في مجتمعات اوروبا وامريكا وهذه الدول، اللي يعني نسبه الاولاد الذين جاءوا من جريمه الزنا عياذا بالله يقدروا بالملايين. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك لنا في ديننا العظيم وفي نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي احنا في ضيافته للاد يا جماعه ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7 الفوز بالأجر والثواب الكبير في إعفاف أخت مسلمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في صحيح مسلم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل امرأته في الحلال صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. الله أكبر، الله أكبر. في كل حاجة نعملها لو احتسبنا بفضل الله لنا بها أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 سلامة المجتمع من الأمراض. شيء طبيعي ما دام في زواج حلال ما فيش أمراض بفضل الله سبحانه وتعالى تصيب الإنسان، إنما لو كان في عياذا بلا علاقات محرمة ينتشر مرض الزهري والسيلان والإيدز إلى غير ذلك من الأمراض. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. رقم 9 السكن الروحاني والنفسي. زي ما قلت لحضرتك في أول حلقة، حضرتك راجع من بره تعبان ومخنوق، وممكن تكون في مشاكل في شغلك، وممكن تكون في مشاكل مع الناس، وممكن تكون ده بيحقد عليك وده بيأذيك، وده ترجع تلاقي زوجة طيبة مبتسمة ما شاء الله، ما ترجعش بقى تلاقي زوجة بتشيلك هموم الدنيا، يعني واخد بال حضرتك؟ أول ما توصل تقول لك ده فلان عمل والأنبوبة انفجرت والفرخة اللي جنبينا ضرب فيها لغم، يعني إيه ما تسودلكش الدنيا يعني. لا، الزوجة الصالحة الطيبة اللي تستنى لما زوجها بقى يستريح وياكل ويشرب وينام، ولما يقوم لو في خبر وحش يعني تغتنم فرصة كده وتوصله له ايه في قالب من السلوفان كده بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 10 تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد. جميل قوي ان انت تقعد مع زوجتك، انت لما تتجوز وربنا يكرمك يا رب ارزق كل من حرم من الذرية بالذرية الصالحة رب العالمين، وربنا كرمك بالأولاد، وتقعد انت وزوجتك حبيبتك كده تقعدوا تفكروا في مستقبل اولادكم، نعلمهم ايه، نخليهم يحفظوا القران على ايد مين، يتعلموا السنه فين، يتعلموا، مش لازم يكونوا كلهم دعاء، هو لازم يكون داعيه بس ايه، كل بحسب ايه موضعه. ممكن اكون مسلم مهندس، اكون مسلم دكتور، اكون مسلم مدرس، مش لازم كلنا نبقى على المنابر وخطباء ولينا دروس على الفضائيات، بالعكس. ده أنا بشوف يا جماعة والله الذي لا إله غيره، بشوف ناس في أماكن شغلهم أحسن من ألف داعية بأخلاقهم وتعاملاتهم وصدقهم وأمانتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربية الأولاد، وكل بقى ابن بتربيه وتأكله وتشربه وتلبسه وتدفيه وتعلمه وتربيه، كل ده ليه أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. رقم 11 تأجج عاطفة الأمومة والأبوة، فكنت لسه أقول الأبوة والأبوة، فيعني إيه طبعا ده مش هتعرفه غير لما ربنا يكرمك وتبقى أب، ومش هتعرفيه غير لما تكوني أم، ربنا يرزقكم يا رب الذرية الصالحة، ولما هتخلفوا هتعرفوا قد إيه أبائنا وأماتنا تعبوا عشاننا فعلا. تعالوا نكمل بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي أهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، وتعالوا نكمل ثمرات الزواج عشان نقول للشباب وداعا للعزوبية. مش عايزين حد من النهاردة معرض عن الزواج، ربنا يكرمكم يا رب ويجوزكم، قولوا أمين. رقم 12 من ضمن ثمرات الزواج الجميلة التوصل إلى الولد الصالح، وده قربة من أربع وجوه. إيه هم يا جماعة؟ بسرعة كده، أول حاجة ان انا لما اتجوز وربنا يكرمني بالذريه الصالحه بفضل الله، اول حاجه انا بنوي بالذريه ديت ان انا اكتر عدد النسمات، عدد الناس اللي موجودين اللي بيوحدوا ربنا وبيعبدوا ربنا، ودي قربة بفوز فيها بمحبه ربنا. رقم 2 ان انا بحتسب ان انا اكتر نسلي، علشان النسل ده النبي صلى الله عليه وسلم هيباهي بهم الامم يوم القيامه، قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم، وفي روايه الانبياء يوم القيامه. طيب رقم 3 ان انا افوز بدعاء ابني ليا بعد موتي، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، من بينها او ولد صالح يدعو له، بل وثبت في حديث اخر ان الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. الله أكبر. الحاجة الرابعة طلب الشفاعة بموت الولد الصغير قبل موت الأب، إن أنا لو ابني مات قبلي أنا كسبان، ولو ابني مات بعدي بعد موتي أنا فأنا كسبان. يعني لو مت أنا الأول فأنا كسبان إن هو هيدعي لي، ولو مات هو قبلي أنا كسبان لأن هحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه قال جل وعلا وهو أعلم كيف وجدتم عبدي، قال وجدناه يحمدك ويسترجع، قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وإحنا عارفين قصة الرجل أو الرجل اللي كان بيقعد مع النبي عليه السلام، وكان ليه ابن بيقعد يلعب حواليه كان فرحان بيه قوي. النبي قال له أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم يوم غاب هذا الرجل، سأل النبي عنه، قالوا له مات ابنه يا رسول الله، فراح النبي يعزيه فقال له أكنت تحب أن تمتع به بهذا الولد عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدت هذا الولد ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال رجل من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. الله أكبر. الحاجة الأخيرة إن أحد الأئمة في يوم من الأيام يعني كان مات ابنه فكان فرحان أو بموته، فقالوا له إيه اللي خلاك فرحان كده؟ قال لهم في يوم من الأيام شفت في المنام إن القيامة قامت، وجيت يوم القيامة وانا حلقي بيتقطع من العطش نفسي اشرب، فلقيت اطفال مثل فرق القمر ماسكين ميه من حوض النبي وعمالين بيسقوا الناس في ارض المحشر، فقلت الولد الصغير قلت له اسقني، قال له انت ليس ابي وانما نحن نسقي اباءنا الذين احتسبونا في الحياه الدنيا، فتمنيت ان يموت ولدي لكي يسقيني من حوض النبي يوم القيامه او يسقيني من الماء يوم القيامه. طيب رقم 13 من ثمرات الزواج التحصن من الشيطان وكسر الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الله أكبر. وانت ماشي عياذا بالله قدرا قدرت يعني مش بمزاج غصب عنك عينك وقعت على واحدة تحركت شهوتك ترجع لزوجتك تأتيها في الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه، مش رايح يبص عليها يعني، هو قدرا عين وقعت كده فجأة وصرف بصره لكن بقي الأمر في قلبه، قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بها فإن ذلك معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 لما هتتجوز بقى خد بقى الهديه الحلوه دي بقى هتبقى ملك. قول لي هبقى ملك؟ يعني هبقى ملك ومش لازم يكون ملك صاحب دوله يعني ولا ماسك دوله، هتبقى ملك بالمعنى اللي ورد في الشرع يعني. ازاي؟ جاء رجل الى عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال له يا عبد الله الم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات من فقراء المؤمنين فانه يدخل الجنه قبل اغنياء المؤمنين ب 500 عام؟ فقال ابن عمر وأنت ماذا عندك؟ أنت بتقول إن أنت فقير، عندك إيه؟ قال له عندي زوجة وبيت وخادم ودابة، يعني عندي الأربع حاجات. قال فأنت ملك؟ قال له أنا مالك؟ قال له أيوة. قال ألم تسمع قول المولى عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. علق ابن عباس على هذه الآية وقال كان الرجل في بني إسرائيل إذا كان عنده زوجة وبيت وخادم ودابة كان يسمى ملكا. فقال عبد الله بن عمرو لهذا الرجل فأنت ملك فكيف تقول أنك فقير؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذن وجعلكم ملوكا، هتبقى ملك لما يبقى معك زوجة وبيت ودابة وبفضل الله معك خادم كمان ربنا يحفظكم. والخادم النهاردة يقوم مكانه بقى الغسالة الفول أوتوماتيك والغسالة الأطباق والتعرفين بقى بقية الحاجات يعني ربنا يبارك فيكم. رقم 15 تفريغ القلب من تدبير المنزل وتهيئة أسباب المعيشة. الرجل يا جماعة سامحوني ممكن يخرج بره ويشتغل ويشيل رملة وزلط ويتعب ويشتغل ويعني ويبذل جهد كبير جدا، لكن لما يرجع البيت ما عارفش يناول نفسه كوباية مية. دي مسألة عند النساء سهلة جدا، لكن المرأة ما تقدرش بره تشتغل الأعمال الشاقة ديت. الرجل بقى يشتغل الأعمال الشاقة دي على قلبه زي العسل، لما يرجع البيت يحضر لنفسه لقمة صعبة جدا جدا على الرجل. فالمرأة الصالحة هي اللي بتوفر له الأسباب ديت وبتخدمه قرب إلى الله، سواء هو يستاهل أو ما يستاهلش. اوعي تخدمي زوجك عشان هو بيعاملك كويس، إنما اخدمي زوجك لله مش علشان إن هو يعاملك كويس أو غير ذلك. طيب رقم 16 في عجالة سريعة كده فاضل لنا ايه يعني خمس عناصر سريعة. الفوز بالأجر بإطعام الزوجة والأولاد. صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر، أكبر أجر في الدينار اللي أنت بتنفقه على زوجتك وعلى أولادك. واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. رقم 17 الزواج فيه تكوين للأسر وتقريب للأواصر بين المجتمعات وبين الأسر. أسرة فلان هتناسب أسرة فلان، خلاص بقى في ما بينهم نسب وفي أواصر وفي محبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. رقم 18 الشعور بالسعادة. الحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فكان من بين الثلاثة التي من السعادة قال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة تراها، المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها وعلى مالك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19 و20 بقى آخر حاجتين. رقم 19 إنك إن شاء الله لما تتجوز ان شاء الله تشرب من حوض النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. تيجي يوم القيامة وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيلاقيك الحمد لله طبقت سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني، طبقت سنته، اتجوزت يا رسول الله وخلفت أولاد وبنات وما كنتش بربط الحزام، خلفت 10 أولاد و10 بنات فضل الله سبحانه وتعالى وكلهم ربتهم على سنتك يا رسول الله، حجبت بناتي وأولادي وبناتي بيصلوا وبيتبعوا سنتك ويحبوك يا رسول الله. فالنبي يقول لك بارك الله فيك ويسقيك من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا بفضل الله. رقم 20 إن ربنا يجمع بينك وبين زوجتك وأولادك في الجنة. لو كنت أنت أفضل منهم أو لو كانوا هم أفضل منك يوم القيامة ربنا بيجمعكم في درجة واحدة عشان يسعد قلوبكم. قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الحقيقة يعني في عجالة سريعة كده احنا هنتلقى اتصالاتكم. عقبال ما تيجي الاتصالات إن شاء الله نشوف الاسم اس اللي كانت لنا الأسبوع دوت. أختنا أمل ربنا يبارك فيها بتقولي ادعي لي بالثبات وحفظ القرآن وهديتي للرسول إطعام الطعام، ربنا يحفظك أختي أمل. أستاذ مصطفى بيقول أنا حفظت على صلاة الفجر وأطلقت اللحية وإن شاء الله أحفظ القرآن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أستاذ مصطفى. الأنسة ميم لام قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم إني هقيم الليل، وبالله عليك يا شيخ محمود تدعي لي بالزوج الصالح لما تقوم الليل إن شاء الله ربنا يرزقك ويرزق أخواتي كلهم دلوقتي بالزوج الصالح رب العالمين. الأخت فاطمة من مصر قالت أنا قبلت إيد أمي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، بس ما تبقاش مرة واحدة، عايزينها بقى كل يوم صبح وظهر أو ممكن يبقى قبل الأكل وبعد الأكل، المهم يعني تكتري ربنا يبارك فيكي. أم إيمان بتقول أطيع زوجي وأبر أبوية وأنشئ أولادي على الكتاب والسنة حفظا وتنفيذا، ده هديتها للرسول صلى الله عليه وسلم. أم محمد من هنا: هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ارتديت الخمار وانتظمت في الصلاة وبدأت أجمع أبناء الجيران لحفظهم القرآن الكريم. جزاكم الله خير يا أم محمد. فاطمة محمد من مصر قالت: بإذن الله هديتي للرسول عليه السلام إن أنا أسعى لتعلم كل ما جاءنا به رسول وأعلم وأعلم وأعمل به وكل ما نهى عنه وأنتهى عنه، وقد من الله علي بحب حفظ القرآن وحب قيام الليل وحب سماع البرامج الدينية والدوام على صلاة الفجر والنوافل من صلاة وصيام. الأخت دورية السيد بتقول: إن شاء الله ألتزم بصلاة الفجر والقيام وألف صلاة يوميا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم محمد أيها الشريف. الأخت منى من مصر: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود، يا اهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله خير يا محمود على ما تقدمه. ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. ادعي لي يا شيخ بالتوفيق في الدراسه. ربنا يوفقك في دراستك ويوفق كل الطلبه والطالبات يا رب العالمين وينجحكم جميعا، قولوا امين. ربنا يحفظ اخت منى، جزاكم الله خير. الاخت عفاف. طيب الاخت عفاف من مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك. جزاك الله خير على كل ما تقدمه الي. ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. ايه بس يا شيخ محمود، في حاجه كده مضايقاني. اتفضلي. اختي بتقول الشيخ محمود المصري قال ان هو هيبعد عن كثر الناس، قال اخر لقاء ليه في قناه الناس امبارح كان بجد. هو بجد الحقيقه، بس طبعا ده امر يعني عادي يعني ما فيش. لا بالله عليك يا شيخ محمود، احنا بنحبك يعني بنحب بنات. ما انت تشوفوني ما انت تشوفوني في قناه اقرا هنا ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. الحقيقه طبعا انا يا جماعه الحمد لله رب العالمين، ده لشيء في نفسي، انا تركت القناه والله بدون ضغط من اي مكان او اي جهه او اي حاجه، انا تارك القناه بارادتي وبمزاجي والحمد لله رب العالمين. 5 أو 6 سنوات يعني ربنا قدرنا قدمنا اللي قدمناه، وانا والله لا اقدح في اي احد، كلهم اخواننا وحبايبنا وربنا يبارك في كل القائمين يا رب العالمين. وانا مش من طبعي كرجل متربي الحمد لله، واحسب اني على خلق الحمد لله، ان انا لا اقدح في احد الحمد لله. انا بقول انا تركت القناه بارادتي ويعني يكفيني الحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج المبارك في قناه اقرا اللي انا بحبها الحمد لله، وبحب كل القنوات والله ولا اقدح في احد ابدا، ربنا يا رب يبارك في كل القنوات الاسلاميه يا رب العالمين. ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مصطفى. لو سمحت يا شيخ، جزي عليه قرش مبلغ. ايوه. لواحد زميله. نعم. فزميله ده محتاج عايزه ضروري يعني. ايوه. فقال لي فممكن يعمل كارد على المرتب بتاعه. ربنا يحفظك يا رب العالمين. يعني انت عليكي دين لحد وعايزه تقترضي؟ ها؟ مع المرتب يدفع كل شهر مبلغ ما يتوصل من المرتب. طيب هرد على حقيقة مصطفى. حاضر. طب سؤال تاني لو سمحت. حاضر. انا ربنا اكرمني بثلاث صبيان. نعم. فجيت ما يعني ما حصلش نصيب وسميت واحد فيهم محمد، مسميها مصطفى ومحمود وعمر. نعم. فدي عليا اسم. عليك اسم يعني انت ما سميتيش محمد؟ لا ما فيش حاجه، ما فيش اسم ولا حاجه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حتى لو ما سميتيش اسم محمد فيكفي ان انت تخليهم يتبعوا سنه محمد صلى الله عليه واله وسلم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني مش لازم يكون الاسم يعني، يعني ممكن تسمي اي اسم، واحب الاسماء ما حمد وما عبد. ف ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، على قد ما تقدري بقى عايشيهم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ام عبد الرحمن سلام من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ايوه كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله بخير. لو سمحت بالله يا شيخ، انا بتكلم عن الرقيه والتحصين، يعني كيف ارقي نفسي؟ معلش مش سامع كويس. انا بسالك سؤال. اتفضلي. على الرقيه والتحصين. على الرقيه؟ ايوه. الرقية الشرعية يعني ولا رؤية؟ ايوه الرقية الشرعية والتحسين، يعني كيف ترقي نفسي؟ ترقي نفسك ازاي؟ حاضر، انا حاضر ام عبد الرحمن. يعني سمحت يا شيخ. اتفضلي. بالله انا يعني عندي اختي. نعم. يعني دائما تتكلم على امي. نعم. يعني مرة عصبية يعني ترد على امي كلمات يعني ما. نعم. مثلا تقول لها يعني مثلا عصبت عليها ولا شيء. نعم. مثلا تقول لها فكي فمك ولا كذا. لا حول ولا قوة الا بالله، طبعا يعني احنا بنقول يا جماعة بر الوالدين ده يعني، شوف لما ربنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يعني محتاجين يا جماعه ان احنا بر الام والاب، ده كنز كبير والله العظيم. يعني ده الانسان ممكن لا يقبل له عباده بدون بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند حسن: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، ومن دونهم العاق الوالدين.